يقول السائل أن هناك مكتبة تسجيلات قامت بتسجيل شريط فيه أصوات مرعبة كصوت سيارة النجدة وأصوات السيارات، ثم بعد ذلك يجعلون أحد القراء يقرأ شيئا من آية من سورة قاف وهي آية وجاءت سكرة الموت، وكأنهم يمثلون حضور الموت بتلك الأصوات التي سجلوها في بلاد الشريط. فما رأيكم في هذا الجناب؟ والله أنا لا يتبين لي الآن أن فيه شيئا حتى أسمع هذا الشريط، لأن كونهم يضعون أصواتا كأنها صوت حادث ثم يعقبونه بالآية تذكيرا وتخويفا، ظاهر الأمر أنه مباح، ولكني لا أفيض به الآن علما فلا أستطيع أن أبت فيه بحكم. إيمان التنظر مدى مثلا. نعم. يقول السائل نعم توفي جدي وترك إرثا بعض المال المستخدم في إيجارة، حيث أن الإرث عمار، وكان بعض هذا المال من بيع أرض كانت سبيل المتصرف بغلتها، وكان وصيا عليها، وكانت قيمة بيع السبيل 35,000 ريال، فهل نخرجها من هذا الإرث أم لا؟ نعم، إذا كان البيت الذي اشتراه هو عوضا عن البيت المسبب فإنه يبقى هذا البيت سبيلا، لأنه عوض عن البيت الأول، والبيت والعوض له حكم المعوض. أما إذا كان قد اشترى البيت على أنه له ثم سلم ثمنه من قيمة السبيل فالبيت له، ويجب عليهم أن يبرئوا ذمة الميت وأن يخرج الثمن الذي أخذه من قيمة البيت الأول السبيل. وليس السائل يتصل بي من أجل أن أستفهم منه أكثر ويفهم مني أكثر. يقول السائل في بيتي تلفاز وأنا عازم على التخلص منه، فهل الأفضل أن أكسره أم أبيعه؟ وقد أشير علي بعدم البيع وكذلك الفيديو. نعم، أقول إنه لا يجوز بيعه، لأنه إذا باعه فسوف يبيعه على من يستعمله فيما لا يجوز في الغالب، وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يكسره أيضا لأن في تكسيره إضاعة لماليته، ولكن يمكنه أن يبقى عنده وأن يشاهده فيما تجوز مشاهدته، فإن مشاهدة الأخبار في التلفزيون ومشاهدة الأحاديث الدينية لا بأس بها، وكذلك أيضا يمكن أن يستعمله في فيديو تعرض فيه أشياء مفيدة نافعة كأشياء علمية أو مشاهدات كونية أو ما أشبه ذلك. وإذا كان في الأشياء التي تباح مشاهدتها في التلفزيون إذا كان فيه موسيقى فإنه لا يجوز سماع الموسيقى لأنها من اللهو المحرم، ولكن بإمكانه أن يخفض الصوت ويشاهد الصورة إذا كانت مما يباح. نعم، يجوز للمرأة أن تشاهد الشيخ وهو يتكلم في المذياع، لأن المرأة لا يجب عليها صرف النظر عن الرجل، بل يجوز لها النظر إلى الرجال إذا لم يكن ذلك بشهوة أو تمتع بالنظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، وقال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وأما ما اشتهر عند النساء من أن المرأة يجب أن تحتجب عن الرجل الأعمى لأن معه ملائكة ويجب عليها أن تحتجب عن الملائكة، فإننا نقول والمرأة أيضا عليها ملائكة يحفظونها، فهل تتحجب دائما؟ طبعا لا. المهم أن هذا القول الذي اشتهر عند النساء لا أصل له، وهو أن تحتجب المرأة عن الرجل الأعمى من أجل الملائكة الذين معه. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله يرون أن المرأة تحتجب عن الرجل ولو كان أعمى بناء على حديث أم سلمة وأظنها عائشة، نسيت الراوي، حيث قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام احتجبا منه، فقال إنه رجل، فقالتا إنه رجل أعمى، فقال أفعميان أنتما. لكن هذا الحديث ليس بصحيح كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. تقول السائلة ما حكم وضع السحاب في البستان في ثوب المرأة؟ السحاب يعني أن يكون الطوق من الخلف، وهذا لا بأس به، والأصل في كل ما يلبس وكل ما يؤكل وكل ما يسكن الأصل فيه الحل، لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا إذا قام الدليل على التحريم. تقول السائلة ما حكم لبس الملابس الضيقة أمام النساء، علما بأننا عند الخروج إلى الشارع نكون مستكثرين بالحجاب الإسلامي الواسع الساتر لجميع ملابسنا؟ الذي يظهر لي تحريم لباس الضيق ولو كان أمام النساء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لن أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، يشمل هذا النوع من الألبسة وهو الضيق الذي تبين به مفاتن المرأة، فلا يجوز أن تلبس هذا النوع من الثياب إلا أمام زوجها فقط. تقول السائلة ما حكم وقوف الطالبات للمعلمة أثناء دخولها الفصل من أجل الاحترام لا التعظيم، وإذا وقفت البنات مجبورات أي أنها إذا لم تقف تعاقب، فهل تأخذ المعلمة على ذلك؟ علما بأن هناك بعض المعلمات يوقفن الطالبات عند رفضهن القيام، ونرجو مساعدتكم في توصيل الحكم إلى جميع المدارس لنفذ فيها. نرجو مساعدتكم في توصيل الحكم إلى جميع المدارس. قيام الطالبات للمدرسة أو الطلبة للمدرس له جهتان، الجهة الأولى بالنسبة للمدرس أو المدرسة، فنقول لا ينبغي لا للمدرس ولا للمدرسة أن يأمروا الطلبة بالقيام، لأنه يخشى أن يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأما بالنسبة للطلبة والطالبات فإن القيام للمدرس أو المدرسة لا بأس به في الأصل، لأن قيام الإنسان للقادم جائز وليس فيه شيء، وقد ذكر بعض العلماء أن القيام ثلاثة أقسام، معدا لإلى ومعدا بعلى ومعدا باللام، معدا بإلى وبعلى وباللام. المعد بإلى مثل أن تقوم إلى الشخص، فهذا جائز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حين أقبل سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. مثل لما دخل الرجل قمت إليه ومشيت إليه وسلمت عليه، هذا جائز ولا بأس به. القيام على الرجل المعد بعلى هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، بل إنه أمر أصحابه حين صلى جالسا فصلوا قياما أمرهم أن يجلسوا، وقال: إنما تصنع هذا الأعاجم في ملوكها إلا إذا كان في ذلك مصلحة كإغاظة المشركين فلا بأس به، كما وقف المغيرة بن شعبة على النبي صلى الله عليه وسلم حال مفاوضات قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية إغاظة للكافرين. القسم الثالث: القيام للرجل، فهذا الأفضل تركه لكنه لا بأس به. قلنا الأفضل تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب ذلك، ولكنه ليس بمحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه. فهذه ثلاثة أقسام في القيام، ولكن يعتذر بعض المدرسين بأنه يأمر الطلبة بالقيام من أجل التهيؤ لتلقي الدرس والانتباه، فهل هذه العلة التي يتعلل بها يمكن قبولها أو لا يمكن؟ نعم، قد يقال أنه يمكن قبولها، لأن بعض المدرسين ليس له شخصية، فإذا لم يرغمهم على القيام دخل وهم يضحك بعضهم إلى بعض ويكلم بعضهم بعضا، واللي ياكل حمص واللي ياكل فصفص ولا يبالون به، فمثل هذا قد يكون فيه التنبيه لهم. ولكني أقول ينبغي للمدرس أن يجعل لنفسه مكانة بين طلبته وشخصية قوية، بحيث يسكتون من حين دخوله، وبهذا يستغني عن إلزامهم بالقيام له. تقول السائلة: ما لنا حدود عورة المرأة عند المرأة وعند النساء؟ عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، ولكن ليس معنى ذلك أننا نبيح للنساء أن يلبسن الثياب القصار، لأن هناك فرقا بين اللباس وبين العورة، فالمرأة يجب عليها أن تلبس ثوبا ضافيا، ولكن لو فرض أن امرأة خرج ساقها، كأن رفعت ثوبها لعارض فخرج ساقها عند النساء، فإن ذلك لا يضر. وقد ظن وش الأغاني هذه؟ في أغاني هنا؟ لا، أصوات الأطفال. وقد ظن بعض النساء أنه إذا قيل إن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة أنه يجوز أن تلبس المرأة الثوب القصير، وهذا ظن خطأ، فيجب أن نعرف الفرق بين اللباس وبين العورة. نعم. لا لا نعم، هذا لي يا خطية. إيه طيب. نعم. شوف باقي شيء ما باقي كثير. شوف هذه كلها. طيب تحبون نأخذ عشر دقائق. شوف يا شيخ. هذا كله غير العلم. اي لا مو صحيح. صحيح صحيح انه ضعيف بارك الله فيك. نعرف كلام العلم فيه اي اي لا اعرف الطحان ما طلعت على كلامه لكن طلع هذا كلام غيره. اقول اطلعت على كلام غيره. يلا يا اخي شوف هذا كله راجع. نعم طيب عطنا عطنا عطنا عطنا عطنا عطنا 10 دقائق ما يخالف. نعم نعم 10 دقائق. يقول ارجو ان تنصح طلاب العلم ان يتحروا الدليل في كل قول او فعل. وما رايكم في بدعه التعصب المذهبي لا سيما لو صادف ذلك او قابل ذلك نقطا صحيحا من كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي أرى أنه ينبغي لطلبة العلم أن يتحروا بناء علمهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو الأصل، ولا حرج عليهم أن يقلدوا إذا لم يعلموا أو إذا لم يستطيعوا التوصل إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مجمع عليه، أعني التقليد إذا لم يتمكن الإنسان من معرفة الدليل. ويدل لهذا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الإنسان لا يتمكن من العلم بالدليل فليس له مناص من التقليد، ولكن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب. أما إذا علم الدليل فإنه لا يجوز له أن يعدل به قول أحد من الناس أبدا، بل يجب عليه اتباع الدليل وإن خالفه من خالفه من الناس. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وخلاصة القول أنني أرجو من إخواني طلبة العلم أن يبنوا علومهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان، فإذا لم يتمكنوا فإنه لا مناص لهم من التقليد، ولكن يقلدون من هو أولى عندهم بالحق وأقرب إلى الصواب. وقد ذكر شيخ الإسلام عبارة ظريفة طريفة في الواقع، قال إنه ينبغي للإنسان أن يجعل التقليد بمنزلة أكل الميتة، أن يجعل التقليد بمنزلة أكل الميتة، والميتة إن اضطر الإنسان إليها أكلها، وإن وجد لحما مذكى لم يأكلها. نعم. إخوتي الكرام، لا يخفى عليكم خطر العمل الذي تقلدناه وقمنا به، فنحن بين قسمين لا ثالث لهما، إما أن نكون خلفاء لخير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن نكون خلفاء لشر خلق الله إبليس عليه لعنة الله. فالقرآن حجة لنا أو علينا، والعلم إذا لم ينفعنا فسيضرنا، فإما أن تكون أخي طالب العلم عند الله من المقربين، وإما أن تكون في أسفل السافلين. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن أنصح نفسي وأنصحكم في أمر إذا حققناه نكون عند الله جل وعلا من المقربين، وهذا الأمر هو إخلاص النية لله رب العالمين في هذا الأمر العظيم الذي نقوم به في هذا الحين. ولا يخفى عليكم أن الإسلام بأكمله وأن أحاديث نبينا عليه صلوات الله وسلامه على كثرتها تدور على ثلاثة أحاديث كل منها في الصحيحين. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إلى ذلك العرض الخسيس الذي لا وزن له ولا اعتبار، فهو في الصورة مهاجر لكنه عند الله خاطب أو تاجر، فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث الثاني حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إخوتي الكرام، ووجه دوران الإسلام وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الأحاديث الثلاثة أن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما يبين لنا أن نبينا عليه صلوات الله وسلامه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فما من خير إلا وقد دلنا عليه وحثنا عليه عليه صلوات الله وسلامه، وما من شر إلا وقد بينه لنا وحذرنا منه عليه صلوات الله وسلامه. فهذا الخير وذلك الشر ينبغي للإنسان أن يقف نحوهما موقف المسلم المتبع، فيفعل الخير ويترك الشر، يحل الحلال ويحرم الحرام على الكيفية الواردة عن خير الأنام عليه صلوات الله وسلامه. فإذا أدخل عقله في تحليل أو تحريم فهو مردود عليه، لأنه شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد. فإذا فعل الإنسان ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أنه حلال ويقربنا إلى ذي العزة والجلال، وترك الإنسان ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حرام ويؤدي بنا إلى النيران، فهل اقتصر الأمر على ذلك؟ وهل هذا يكفي؟ لا بد من شيء آخر، لا بد من فعل الحلال ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولا بد من ترك الحرام ابتغاء وجه الرحمن، إنما الأعمال بالنيات. فالإسلام كله يدور على هذه الأحاديث الثلاثة، وضح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء، فينبغي أن نأخذ بذلك كما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، نريد بذلك وجه ربنا سبحانه وتعالى. والدين بأكمله كما قلت يدور على هذه الأحاديث الثلاثة التي تتلخص في كلمتين وفي جملتين، هما مدلول الشهادة التي ينطق بها كل مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإله المعبود الذي ينبغي أن يفرد بعبادتنا وقصدنا وتعظيمنا هو الله جل وعلا، ينبغي أن يعبد على حسب ما بينه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. النية تنبعث منك لعبادة هذا الخالق حسب ما شرع، وكما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله معبرا عن هاتين الجملتين بعبارة من عنده: إياك أريد بما تريد. هذا شرع الله المجيد يدور على هاتين الدعامتين: إياك أريد، فقصدي ونيتي ليس فيها إلا ربي سبحانه وتعالى، وهذا القصد لا يكون على حسب رأيي، إنما يكون على حسب ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: لا إله إلا الله، إياك أريد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما تريد. إخوتي الكرام، ولأجل هذا الأمر خلق الله السماوات والأرض، وبنى الجنة، وأسس النار، وخلق المكلفين، وسينقسمون بهذا الأمر وهو عبادة الله حسب ما شرع إلى قسمين في نهاية المطاف: إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ثبت عن أبي علي الفضيل بن عياض شيخ المسلمين وسيدهم في زمانه أنه قال في تفسير هذه الآية: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. فقيل: ماذا تعني بذلك يا أبا علي؟ قال: الإخلاص أن يراد بالعمل وجه الله، والصواب أن يكون على السنة، فمن عمل عملا لم يقصد به وجه الله فهو مردود عليه، ومن عمل عملا لم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وإذا تحقق الإنسان بهاتين الدعامتين فقد سعد في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، والمراد من الظلم هنا الشرك، أي إشراك غير الله مع الله في العبادة، أي قصد غير وجه الله سبحانه وتعالى، فالنية خبيثة. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم تفسير الظلم هنا بالشرك كما ورد في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، وكأنهم رضي الله عنهم فهموا من الظلم مطلق المعاصي ولا ينفك أحد من معصية، إنما الإنسان إذا عصى ربه جل وعلا وأخطأ فلن يشرك به ولا يتصور الشرك من مسلم، فنيته مع ربه جل وعلا. وإذا وقع في غفلة في بعض الأحيان استيقظ عما قريب ورجع إلى ربه الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالذي تعنون، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا خلصت نيتك لربك وطهر قلبك لإلهك سبحانه وتعالى فهنيئا لك ثم هنيئا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، فهم في الدنيا على صراط الله المستقيم، وهم في الآخرة في جنة الله العظيمة الواسعة، هم في جنات النعيم. وهذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد من هذين الشرطين ولا بد من وجود هذين الركنين في جميع أعمالك أخي المؤمن، عمل صالح مشروع ونية طيبة تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخوتي الكرام، وإذا كان الأمر كذلك سنتكلم على إخلاص النية في عملنا. والنية ضرورية كما تقدم معنا في هذه المقدمة لكل مسلم في كل عمل، لكنها لطالب العلم أشد ضرورة، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالنية الصافية النقية الخالصة التي ليس فيها شائبة من الشوائب، ينبغي أن يريد بعلمه وجه ربه. والروح والنية للأعمال الصالحة كالروح للجسد، فالجسد إذا لم يكن فيه روح فهو ميت، والعمل الصالح إذا لم يكن فيه نية خالصة لله فهذا عمل ميت مردود لن يقبله الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مائلين عن الشرك ومخلصين نيتهم لربهم سبحانه وتعالى حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ومن تأمل الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة المباركة وجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقيد الأجر عليها بإخلاص النية لله، فبناء المساجد من أعظم القربات عند رب الأرض والسماوات، فإذا لم تخلص النية في البناء فالعمل وبال على صاحبه. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. بنى مسجدا، والغرض من ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وهكذا الحج له أجر عظيم إذا خلصت النية لرب العالمين. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله، من حج لله، قصده من حجه وجه الله سبحانه وتعالى. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج لله، فإذا حج لعرض دنيوي فحجته وحجته لما قصده، وليس له من هذا الأجر شيء. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا سائر أعمال البر والطاعة ينبغي أن يلازمها النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ففي معاجم الطبراني الثلاثة بسند لا بأس به، وأصل الحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر، ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، أي الشدة والعناء التي تحصل للناس في عرصات الموقف وهم على كثبان المسك. سبحان ربي العظيم. ثلاثة أصناف لا يهولهم ولا يخيفهم الفزع الأكبر ولا يعتريهم شدة من الحساب والوقوف في ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي يجعل الولدان شيبا، وهم على كثبان المسك. اسمعوا إلى هؤلاء الثلاثة فلعل الله أن يجعلنا منهم فهو أرحم الراحمين. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به راضون. احرصوا على هذا إخوتي الكرام. قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به راضون. ورجل ينادي للصلاة ابتغاء وجه الله لا يهوله الفزع الأكبر ولا تناله شدة الحساب وهو على كثيب من مسك. رجل يدعو ينادي إلى الصلاة ابتغاء وجه الله، ورجل أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه، عبد مملوك فأحسن معاملته مع الله وأحسن معاملته مع مالكه. إخوتي الكرام، الصنف الأول يتحدث عن حالنا، فإما أن لا نخاف في ساحة الموقف وأن لا ينالنا شيء من العناء والشدة وأن نكرم غاية الإكرام، وإما أن تتقطع قلوبنا وأن تسود وجوهنا في يوم تبيض فيه الوجوه وتسود الوجوه. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله، له هذا الأجر العظيم، وإذا قرأه لغير ذلك فأف وتف، هو من الدجالين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. إخوتي الكرام، وهكذا سائر أعمال البر لو تأمل الإنسان هدي الشارع فيها لرأى أنه يقيد الأجر عليها بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ففي معجم الطبراني الأوسطي ومعجم الطبراني الكبير بسند حسن لشواهده الكثيرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن المحتسب كالمتشحط بدمه في سبيل الله، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ينادي إلى الصلاة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ينادي ابتغاء وجه الله وإعلاء لدين الله، له من الأجر ما لا يخطر على بال الإنسان، كالمتشحط بدمه في سبيل الله، كأنه قطعت رقبته وكثرت الجراحة في جسمه وابتلت كل ذرة وكل بقعة من جسمه بدمه، كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وله من الله هذه العدة الكريمة، يتمنى على الله ما يشتهي. ماذا يريد؟ فليطلب ما بين الأذان والإقامة. المؤذن المحتسب كالمتشحط بدمه في سبيل الله، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. أخي الكريم، إذا خلصت النية لله رب العالمين فلك من الأجر ما لا يخطر ببال أحد من المخلوقين. فحذاري حذاري يا عبد الله، أخي الكيس، أخي العاقل، أخي الفطن، أخي المؤمن، أخي طالب العلم، حذاري حذاري أن تبيع هذه الجواهر وهذه الدرجات العالية بعرض زائل، بعرض زائل. والله إنه كالظل الذي يزول، بل إنه أسرع زوالا. وما الدنيا بأسرها في جنب الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. ولموضع صوت الواحد منا في الجنة فلا يزيد على ذراع خير من الدنيا وما فيها. فاتق الله في نفسك عندما أعطاك هذه الرتبة، جعلك خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خبثت نيتك في طلب العلم فأنت خليفة لإبليس. اختر لنفسك، والإنسان على نفسه بصيرة. إخوتي الكرام، ومن تأمل أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام رأى ما يردعه عن غيه وعن فساد نيته. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة المتواترة عن أناس كثيرين عملوا أعمالا صالحة لكن النية فسدت ولكن القلوب خبثت، فما أرادوا بعملهم وجه ربهم، فبدلا من أن يقربهم العمل إلى الله أدخلهم النار. ثبت في صحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تسعر النار على ثلاثة من الخلق، ثلاثة من الخلق أول ما تسعر النار عليهم وتحمى عليهم. والبلية إخوتي الكرام أن هؤلاء الثلاثة من هذه الأمة، والبلية الأشنع من هذا أنهم عملوا أعمالا في منتهى الصلاح والفضيلة، لكن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا.